ميل ومش علي ليش ما تحدد فيا كده أجمل انسجام كده يحلو الكلام كده أجمل انسجام كده يحلو الكلام من غير الحب وانت من غير الحب وانت من غير الحب وانت قول على الدنيا السلام معنا. اتجه الفنان سيد مكاوي لحفظ القرآن الكريم وتعلم الإنشاد الديني في طفولته، خاصة بعدما تعرض لفقدان البصر بسبب إحدى الوصفات العلاجية الخاطئة التي اتبعتها والدة سيد مكاوي. وفي سن الشباب أحب سيد مكاوي الموسيقى، فكان يشتري الاسطوانات القديمة ويقلد ما يسمع، حتى استطاع أن يشارك في إحياء الحفلات للمعارف والأصدقاء. ليلة امبارح أنا ما جاليش نوم وإحنا لسه في أول يوم. ليلة امبارح ما جاليش نوم وإحنا لسه في أول يوم. قبل ما ترميني في بحورك قبل ما ترميني في بحورك مش كنت تعلمني العوم مش كنت تعلمني العوم. شفتك معرفش اللي جرى انا كنت لوحدي في حالي شفتك معرفش اللي جرى رحت الباب راحت من بالي قلت لها مع الف سلام. انا كنت لوحدي في حالي شفتك معرفش اللي جرى انا كنت لوحدي في حالي شفتك معرفش اللي جرى رحت الباب راحت من بالي قلت لها مع الف سلامه والحيلة قلت لها تعالي لما لما علي تاب لما والحيلة قلت لها تعالي لما لما علي تاب لما والحيلة قلت لها تعالي لما لما علي لما لما والحيلة قلت لها تعالي لما لما علي لما لما عمركم والحب دكم عمركم والحب دكم. وليلة امبارح انا ما جاليش نوم قبل ما ترميني في بحورك قبل ما ترميني في بحورك مش كنت تعلمني العوم مش كنت تعلمني العوم. ورجعنا مستمعينا على شط بحر النغم مع صوت الفنان الكبير الموسيقار سيد مكاوي، نجم سهرتنا الليلة الذي تقدم للإذاعة المصرية ونجح كمغني بها، وكانت أول أغنية له بعنوان محمد من ألحان عبد العظيم عبد الحق، وتوالت الأغنيات بعد ذلك ثم لحن سيد مكاوي لعدد كبير من كبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي مثل محمد عبد المطلب، شريفة فاضل، ليلى مراد، شادية، نجاة الصغيرة وصباح. وهي الآن مستمعينا نستمع على شط بحر النغم بصوت سيد مكاوي لأغنية عندك شك في إيه. عندك شك في إيه؟ مش مطمن ليه؟ عرش القلب ملكته وتربعت عليه، عرش القلب ملكته وتربعت عليه. كل ده قلو تغيب، اسمح لي ده كتير. كل ده قلو تغيب، اسمح لي ده كتير. بتغيب لي ومن ايه؟ عندك شك في ايه؟ بتغيب لي ومن ايه؟ عندك شك في ايه؟ عندك شك في ايه؟ يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. اطلب مني الروح تسبق وتلبيك، ولا شيء غير الروح يا حياتي لقبيك. اطلب مني الروح تسبق وتلبيك، ولا شيء غير الروح يا حياتي لقبيك. وانت عارفني تمام، ما بقولش ده كلام، ده انت الليلة قبليك عندي ولا بعديك. وانت عارفني تمام، ما بقولش ده كلام، وانت الليلة قبلي عندي ولا بعدي. كل ده قلو تغيب، اسمح لي اسمح لي ده كتير. كل ده قلو تغيب، اسمح لي اسمح لي ده كتير. عرش القلب ملكته وتربع عليه، عرش القلب ملكته وتربعت عليه، عرش القلب ملكت وتربعت عليه، عرش القلب ملكت وتربعت عليه. كل ده قلو تغيب، اسمح لي ده كتير. كل ده قلو تغيب، اسمح لي ده كتير. بتغيب ومن ايه؟ عندك شك في ايه؟ بتغيب ومن ايه؟ عندك شك في ايه؟ عندك شك في ايه؟ يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. عندك شك في ايه وانت ظالمني معاك؟ او انا بتحمل ليه لو كنتش بهواك؟ عندك شك في ايه وانت ظالمني معاك؟ او انا بتحمل ليه لو كنتش بهواك؟ عندك شك في ايه وانت ظالمني معاك؟ عندك شك في ايه وانت ظالمني معاك؟ وانا بتحمل ليه لو كنتش بواك يا حبيبي؟ عندك شك في ايه وانت ظالمني معاك؟ وانا عندك شك في وانت ظالمني معاك عندك شك في ايه وانت ظالمني معاك وانا بتحمل ليه لو كنتش بهواك اه يا سيدي عندك شك في ايه وانت ظالمني معاك وانا بتحمل ليه لو كنتش بهواك عندك شك في ايه وانت ظالمني معاك وانا بتحمل ليه لو كنتش بهواك صدق لما بقول انا وياك على طول صدق لما بقول انا وياك على طول بعلى على البشرية واتحول لملاك كل ده قلوت غير اسمح لي اسمح لي ده كتير كل ده قلوت غير اسمح لي اسمح لي ده كتير عرش القلب ملكته وتربعت عليه عرش القلب ملكته وتربعت عليه عرش القلب ملكته وتربعت عليه عرش القلب ملكته وتربعت عليه كل ده قلوت غير اسمح لي ده كتير كل ده قلوت غير اسمح لي ده كتير بتغلي من ايه عندك شك في ايه بتغلي من ايه عندك شك في ايه عندك شك في ايه يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. مستمعينا سيد مكاوي كان له الفضل في ابتكار مقدمات غنائية لمسلسلات الراديو والتلفزيون المصري حيث لحن مقدمات العديد من المسلسلات الشهيرة مثل شنطة حمزة ورضا بوند كما شارك في احتفالات مصر الوطنية بالغناء والتلحين كما قدم العديد من الصور الغنائية مثل سهرة في الحسين على دمياط هنا القاهرة كما لحن المقدمة والنهاية لفوازير رمضان فطوطة الموسم الثاني وقدم الألحان الموسيقية لمسرحية مدرسة المشاغبين وهي الآن مستمعين على شط بحر النغم مع صوت الفنان سيد مكاوي وحياتك يا حبيبي وحياتك يا حبيبي ريح قلبي معاك وحياتك وحياتك يا حبيبي ريح قلبي معاك بالحب معايا معايا وتعب الشوق وياك وياك وياك وياك ما تفوتنيش أنا وحدي ما تفوتنيش انا وحدي ما تفوتنيش انا وحدي افضل حايل فيك ما تخليش الدنيا تلعب بيا وفيك ما تفوتنيش انا وحدي ما تفوتنيش انا وحدي ما تفوتنيش انا وحدي افضل حايل فيك ما تخليش الدنيا تلعب بيا وفيك خلي شوية عليا وخلي شوية عليك خلي شوية عليك خلي شوية عليك خلي شوية عليك شوية عليك

كما لحن لها أيضا أغنية أوقاتي بتحلو، لكن كوكب الشرق رحلت قبل أن تغنيها، وهي نستمع إليها الآن بصوت الموسيقار سيد مكاوي. أوقاتي بتحلو بتحلو معاك معينا. أثرى الموسيقار الكبير سيد مكاوي مسرح العرائس أيضا بروائع إيراد حرية، حمار شهاب الدين، الفيل النونو الغلباوي، والليلة الكبيرة اللي هنستمع إليها الآن مع حضراتكم على شط بحر النغم. حمص حمص تلي ما ينقص عنر يرقص يرقص يرقص ويقول اللي شاف حمص ولا كلش حب وتلوع ولا طلش يسترك هتحب حمص حمص حمص حمص حمص حمص حمص حمص حمص جميلة في اللون طعمية رجول دي الليلة الكبيرة يا عمي والغنم كتيرة مليني الشوادر يابا من الريف والبنادر الليلة الكبيرة يا عمي والعالم الكبيرة مليني الشوادر يابا من الريف والبنادر دول فلاحين ودول صعيدة دول ملكانات ودول رشيدة بالليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتيرة بالليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتيرة مليئة السواد يا عمي والعالم كتيرة بحب عيبك قرب قرب ناشي وسط ايدك وسطك اضرب يحميك يا ابني تبقى غالبني سرك تعالوا دي فرجة تساوي جنين قولوا هي بمناسبة هذا المولد يوجد برنامج سواري قولوا هي في السرك شجع يهجم على السبع ويركب دغري عليه قولوا هي وبنات أمرت زي الشربط حلوين مش عارف ليه قولوا هي وكمان بلياتشو تعال اسمعوا لاتشو وشوفوا هيعمل ايه قولوا هي السمك مقلي كل وبرقلي صنف زي الفل استخار واختار في الشقة ومنبار الله يلا تمي وكل بالسمة ده سابع عايل مدفوف من وقت الليل مولد شله يا معلم عقبال أولادك كل واحد مظبوط واتنين مصري عمر حاضر جايلك دغري مستماسي مستماسي يا ورد قاعد على الكراسي مستماسي مستماسي يا ورد قاعد على الكراسي مستماسي مستماسي يا ورد قاعد على الكراسي هتشاي دق دق عيني سمعنا ريس حنتيرة للصبح معاك السهيرة سمعنا ريس حنتيرة للصبح معاك السهيرة سمعنا سمعنا يا غزال يا غزال العشق حلال ده وافتني دور خليتني كيان يا غزال يا غزال هنا قاعدة كتيرة ولا حد قالها التعميرة ولا واحد شاي ولا حد قالها التعميرة ولا واحد شاي اللي حيطلب راح يقعد واللي ما يطلبش يبعد يلا بنا نخرج يا مسعد شارع الطرمان يا غزال يا غزال العشق حلال كمان قهوة يلا بنا يا مسعد ندخل على سهوة طار في الهم شاشي وانت ما تدراشي طار في الهم شاشي وانت ما تدراشي شاور لي شاور لي عليك حكم الهوى ماشي حكم الهوى ماشي طار في الهوى شاشي وانت ما تدراشي طار في الهوى شاشي وانت ما تدراشي طرف شاور لي شاور لي عليك حكم الهوى ماشي حكم الهوى ماشي ماشي ماشي ماشي كلامي اللي حيطلب راح يقعد واللي ما يطلبش يبعد. يلا بنا نخرج يا مسعد شارع الترماي. طال في الهوى شاشي وانت ما تدراشي. طال في الهوى شاشي وانت ما تدراشي. طرف شاورلي عليك حكم الهوى ماشي. حكم الهوى ماشي. ورينا القوة يا ابن انت وهو من عنده مروة وعمل لي فتوة. يكبر بقطارة على زهق الطرى ويفرقع بومبا. وسع وسع وسع وسع انا زق الطرى واضرب ميت بومبا. ده انا الاستعمارة من ضرب شكمبا. صيتي من القلعة من القلعة لسويقة اللالة لا لا لا لا. صيتوا من القلعة لسويقة اللالة صيتي من القلعة لسويقة اللالة. انا واخد السمعة. طب يلا تعالى لا يا عم سعيدة هقود البدلة جديدة. مستمعينا أيام قليلة وهنستمع أيضا بصوت الفنان الكبير سيد مكاوي وهو بيقول اصحى يا نايم اصحى يا نايم اصحى وحد الدايم. كل عام وحضراتكم بكل خير. أيضا مستمعينا غنى الفنان سيد مكاوي الأرض بتتكلم عربي. الأرض بتتكلم عربي. الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي. الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي. الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي. وقول الله إن الفجر لمن صلى. الأرض بتتكلم عربي وقول الله إن الفجر لمن صلى. ما تقولش معاك الله. الأرض الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي. أصلك مية وأصلك طين. الأرض الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي. بتتكلم عربي. الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي. الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي. تتكلم عربي وجه وشوق. الفرع اللي يهمل فوق وجه وشوق. الفرع اللي يهمل فوق لاجل الجدر يشم الضوء. الارض الارض الارض تتكلم عربي. تتكلم عربي. الأرض الأرض الأرض تتكلم عربي. الأرض تتكلم عربي. الأرض الأرض الأرض تتكلم عربي. الأرض بتتكلم عربي ولا ترتاح. واصل كسر المرتاح. الأرض بتتكلم عربي. ياسين المفتاح فتحك يا عبد الفتاح. الأرض الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض. مستمعينا، عن الفنان الكبير الموسيقار الرائع سيد مكاوي كانت سهرتنا الليلة على شط بحر النغم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، ولقاء جديد يجمعنا بحضراتكم على شط بحر النغم. وكل الشكر لأشرف سمير من الهندسة الإذاعية. كنتم مع على شط بحر النغم. على شط بحر النغم. إعداد وتقديم رشا أنور.